الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وانفعنا بالحكمة يا شيخ سهلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله: ما ربنا لم ينهى عنه الحسن وغيره القبيح والمستهجن، هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح، وهو في وجوب قصد للأذى أو ضده لقائل به غدا، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب أو خيط ذكاة فضل ما، وعمد الرسم شهادة وما، عطل ناظر وذو الرهم كذا، مفرط في العلف فجر المأخذا. وكالتي ردت بعيب وعد، وليها وشبهها مما علم، والأمر قبل الوقت قد تعلق، بالفعل للإعلان قد تحقق، وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فر. فليس يجزي من له يقدم، ولا عليه دون حظ يقدم، ولا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد يلف. وقال: إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، فاللوم قبله على التلبس بالكف، وهي من أدق الأسس، وهي في فرض الكفاية. فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل من امتثال كلف الرقيب، فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه انتقد، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، بعلم من أمرك المأمور في المذهب المحقق المنصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. يقصد بهذا البيت أن الحسن هو ما حسنه الشرع، والقبيح هو ما قبحه الشرع. الشرع هو المعيار في التحسين وفي التقبيح، ويقال هذا الفعل حسن إذا لم ينهى عنه الشرع، ويقال هذا الفعل قبيح إذا نهى عنه الشرع. فالحسن إذن يشمل الواجب، ويشمل المندوب، ويشمل الجائز المباح، لأن هذه الثلاثة يصدق عليها أن الشرع لم ينهى عنها. و القبيح هو ما نهى عنه الشارع، وهذا يشمل المحرم باتفاق العلماء، والمكروه على خلاف بينه، يشمل المحرم والمكروه، لأن المكروه منهي عنه، ولكن النهي فيه ليس على وجه الالتزام. فالنقطة الأولى إذن هي أن المعيار في التحسين والتقبيح هو الشرع، وما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه فهو القبيح. ويشير بهذا إلى خلاف المعتزلة في هذه المسألة. المعتزلة يقولون: الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. ولا بد أن ندرك بأن حكم على الشيء بأنه حسن أو قبيح يجب أن يستفصل فيه. إذا كان المقصود به أن هذا الفعل فيه مفسدة، قبيح بمعنى فيه مفاسد راجحة، وحسن بمعنى أن فيه مصالح راجحة، فهذا العقل أيضا يدرك، عقل الإنسان السليم يدرك ما في الأفعال من المصالح وما فيها من المفاسد غالبا، وإن لم يكن مضطردا. كذلك إذا قلنا بأن الحسن بمعنى أن هذا الشيء يوافق طبع الإنسان، أو قبيح بمعنى أنه لا يوافق طبع الإنسان وغريزته وجبلته، هذا أيضا يمكن أن يدرك بالعقل. فهناك بعض الأشياء يستحسنها حاب الفطر السليم والطبائع السليم، وهناك أشياء يستقبحها هؤلاء ويتفق الجميع على حسنها وقبحها. فالظلم قبيح عند جميع العقلاء، والعدل حسن عند جميع العقلاء. ولكن إذا أطلقنا الحسن والقبح وأردنا الثواب والعقاب فهنا يتوجه ما قاله فالجمهور من أن معيار الحسن والقبح بمعنى لا ثواب ولا عقاب إلا بالشرع. فلا نقول هذا الفعل محرم ويعاقب صاحبه إلا إذا دلنا الدليل على هذا. وكذلك لا نقول هذا واجب يأثم الإنسان عند تركه ويثاب عند فعله إلا إذا كان عندنا دليل شرعي على ذلك، لأن الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا هو الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه شرع هذا، والحكم ما به يجيء الشرع كما سبق. ونسبة هذا إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى دليل، ولا يصح أن يكون بمجرد العقل. وليس كل ما ساغ في العقل ساغ في الشرع، لا تلازم بين الشرع وبين العقل. صحيح أن كل ما كان مستحيلا في العقل لا يأتي به الشرع، ولكن ليس كل ما ساغ في العقل يأتي به الشرع ويأمر به. فلهذا لا ثواب ولا عقاب إلا بدليل، كما قال سبحانه ما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله. وقد ذم الله سبحانه وتعالى أناسا يقولون على الله بغير علم أو ينسبون أشياء إلى الله بدون حجة ولا برهان. هذا فيما يتعلق بقول الناظم ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره فهو المستهزئ. فليجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر. هذه مسألة بحثها الأصوليون، وهي فيما يتعلق بأصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار المريض والمسافر والحائض، فهل هؤلاء يصدق عليهم الوجوب حال قيام العذر أو لا يصدق عليه؟ بمعنى أن المسافر حال سفره هل يصدق عليه أن الصيام مثلا واجب عليه، واجب في ذمته أو ليس واجبا؟ الحائض في حال حيضها هل يقال بأن الصيام واجب في ذمتها في حقها أو لا؟ كذلك بالنسبة للمريض وممرض، الممرض هذه الصيغة الأصل أنها تأتي من الفعل الرباعي أكرم يكرم فهو مكرم، فهنا أولى كان أن يقال مريض ليس ممرض، ولكن هذا اسم مفعول من أمرض الرباعي. فالخلاصة أن المريض في حال مرضه هل أيضا يصدق عليه أن الصوم واجب عليه في حال المرض أو ليس واجبا عليه؟ فبعض العلماء يقول بأن هؤلاء أصحاب الأعذار لا يصدق عليهم أن الفعل واجب في ذمتهم أو في حقهم. لماذا؟ قالوا لأن الحائض يحرم عليه الصيام في حال حيضها، فكيف يكون الفعل حراما وواجبا؟ وكذلك بالنسبة للمسافر والمريض، المسافر والمريض في حال في رمضان يجوز لهم أن يفطر في حال السفر والمرض بنص القرآن، فلم يكن مريضا أو على سفر فعدة من أيامه. وهذا التخيير بين الفعل والترك لا يتناسب مع الوجوب، لأن الوجوب ليس فيه تخيير. لكن أكثر العلماء يقولون يصدق عليه الوجوب، بمعنى أن الوجوب قد تعلق بذمته، لكن عندنا وجوب الفعل، وجوب الأداء، فالأداء في حال العذر هو الذي ليس واجبا عليهم، لكن ذمتهم يتعلق بها هذا الوجوب بمجرد وجود السبب وهو دخول الوقت. فدام دخل الوقت وشهدوا الشهر فحكم الصيام قد تعلق بذمتهم، لكن لا يجب عليهم الأداء بسبب أدلة أخرى. فالجمهور على هذا القول. ثم قال وجوبه في غير الأول رجح، وجوب الصيام في غير الأول وهو الحائض، يقصد في حالة السفر والمرض، رجح، وضعفه فيه لديهم وضح. الناظم رحمه الله تبعا لبعض المالكية مثل الإمام ابن رشد الجد يرون أن الراجح عند المالكية أن الصيام ليس واجبا على الحائض ولكنه واجب في حق المريض والمسافر. هذا معنى قول وجوبه في غير الأول رجح، لأن الراجح عند المالكي وضعفه فيه لديهم يعني المالكي، يعني الراجح عندهم أن الحائض يصدق عليها، أن الحائض لا يصدق عليها الوجوب، بينما المسافر والمريض يصدق عليهما الوجوب. لماذا؟ قالوا لأن الحائض لو تكلفت وصامت في حال حيضها فصومها غير صحيح، وهي آثمة بهذا الصيام. بينما المسافر والمريض لو تكلف وصام في حال السفر والمرض فصيامهم عند الجمهور صحيح، صيامهم عند الجمهور صحيح وقد دلت عليه الأدلة. فلو كان هؤلاء لم يتحقق فيهم الوجوب فإن هذا الفعل ما يبرئ الذمة ولا يسقط التكليف أو الخطاب، يعني لو كان الأمر نافلة بالنسبة لهم وأمر مندوب لما برئ ذمتهم، لأن النافلة لا تجزي عن الفريضة، لا تجزي عن الفريضة. فلما أجزأت دل هذا على تعلق الوجوب بذمته. أما بالنسبة للحائض فلا يصدق عليها هذا الحكم. لماذا؟ لأنها يعني لو تكلفت وصامت في حال حيضها فإنها آثمة بهذا الصيام. ثم قال وهو في وجوب قصد للأذى أو ضده لقائل به بدا. يعني هذا الخلاف الذي سبق ذكره في هذه المسألة يظهر أثره في النية، يظهر أثره في النية، وهو في وجوب قصد. قصدنا بمعنى أننا لو قلنا بأن الصيام واجب في حق هؤلاء في حال قيام العذر، فمعناه أن هؤلاء لو فعلوا هذا الفعل بعد زوال العذر فإنهم ينوون إيش؟ ينوون القضاء، يعني يؤدون هذه الأفعال بنية القضاء. ولكن إذا قلنا بأنه لا يصدق عليهم الوجوب فإنهم ينوون عند فعل هذه الأفعال هذه التكليفات بعد زوال الأعذار ينوون بذلك الأداء. والجمهور على الأول، جمهور العلماء على الأول، بمعنى أن هؤلاء إذا صاموا بعد ذلك فإنما ينوون القضاء لما سبق في تعريف القضاء، وأنه فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر لها شرعا، والصيام لها وقت مقدر شرعا وهو شهر رمضان. فإذا فعله المكلف خارج هذا الوقت فإنه يسمى قضاء، ويكفي في ذلك تقدم سبب الوجوب كما عرف، يعني هم لم يجب عليهم الأداء ولكن تقدم سبب الوجوب وهو دخول الوقت، ومجرد دخول الوقت تعلقت الواجب بإمة المكلف، ولكن تأخر الأداء في حقه بسبب العذر الذي وقع فيه شرعا. وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده، ضد الأداء هو القضاء، ضده يعني ضد الأداء، وضد الأداء هو القضاء لقائل به بدا. ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، يعني أن الله سبحانه وتعالى وهو رب الفضل وصاحب الفضل على الناس وهو باعث الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكلف الناس إلا بفعل، يعني لا يكلفهم بالعدم ولا يكلفهم بما لا يستطيعونه، وإنما يكلفهم بالفعل الذي يدخل في طاقتهم وقدرتهم. فالله تعالى لا يكلف بغير الفعل، وهذا الفعل يشمل أنواعا، يشمل فعل الجوارح مثل الصلاة مثلا، القيام والقعود وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله، هذه تصرفات لا إشكال أنها تسمى إيش؟ تسمى فعلا وتدخل ضمن التكاليف. كذلك يشمل هذا الفعل نوعا آخر وهو القول، وهو القول وقولوا للناس حسنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالأقوال إذن الأقوال إذن هي داخلة أيضا في الفعل المكلف به، داخلة في الفعل المكلف به. ولهذا سمى الله تعالى القول فعلا في قوله تعالى وكذلك يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا. فسمى القول المزخرف الذي يروجه أهل الباطل سماه فعلا، ويصدق عليه فعل من ناحية أنه فعل اللسان، واللسان جارح من الجوارح. كذلك الفعل الذي لا يكلف الله تعالى إلا به يشمل أيضا العزم المؤكد، العزم المؤكد، العزم الذي هو أعلى درجات الهم والإرادة. فالعزم المؤكد أيضا هو ملحق بالفعل في التكاليف، ويدل على هذا حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل واضح أنه يؤاخذ بهذا لأنه قتل ووقع منه فعل، فما بال المقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه. فدل هذا على أن العزم المؤكد المصمم أن هذا داخل في التكليف. أما ما لم يصل إلى هذه الدرجة فإنه لا يؤاخذ، إذا لم يصل إلى درجة العزم المؤكد المصمم فإنه لا يؤاخذ به الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. الأمر الرابع الذي يدخل في قول المؤلف والله لا يكلف إلا بفعل يدخل فيه الترك، ترك المنهيات. فترك المنهيات جاءت التكاليف الشرعية، ونحن أمرنا بترك الكفر، ترك القتل، ترك الزنا، ترك الفواحش، ترك أكل الربا، كل هذه الطرق نحن مكلفون بها وقد جاء بها الشرع. والترك نوع من الفعل كما سيأتي، ترك نوع من الفعل. لهذا لا يقال أن قولكم لا تكليف إلا بفعل بأن هذا يعني غير صحيح أو غير جامع، لأن التروك مكلف بها والتروك ليست أفعالا. فنقول لا، التروك مكلف بها وهي من الأفعال، وهي من الأفعال، وبالتالي يكون هذا الكلام لا تكليف إلا بفعل كلام جامع. فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا بالأفعال، بمعنى لا يكلفنا بالعدم، ولا يكلفنا أيضا بالأفعال التي لا تدخل في طاقة الإنسان. وقوله رب الفضل هذه إشارة إلى أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ثم قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح مذهبي. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، يعني أن المقصود من النهي الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود من ذلك هو الكف، الكف يعني كف الجوارح عن المحرمات، بعبارة أخرى ترك المنهي عنه. فهذا هو المقصود بالنهي، وليس المقصود به يعني العدم أو الأمر العدمي، لأن العدم هذا سابق للتكليف، سابق للفعل، فهذا الفعل معدوم. يعني لا يقال لتارك أكل الربا لا تأكل الربا، لو كان المقصود هو بالتكليف العدم فالعدم حاصل ولا معنى للتكليف به، ولكن المقصود هو الكف بمعنى ترك المنهي عنه، كف الجوارح عن هذا الفعل المنهي عنه. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، يعني الصحيح من مذاهب العلماء وعليه الأكثر أن الكف هو نوع من أنواع الفعل، أو الترك نوع من أنواع الفعل. لماذا؟ لأنه كف للجوارح عن إيجاد هذا الفعل، كف للجوارح عن إيجاد هذا الفعل. والدليل على أن الترك أو الكف نوع من أنواع الفعل هو القرآن والسنة واللغة، القرآن والسنة ولغة العرب. أما القرآن فآيات، منها قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فسمى ترك التناهي عن المنكر سماه فعلا. وقال في الآية الأخرى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، ثم قال لبئس ما كانوا يصنعون، المشهور لبئس ما كانوا يصنعون يعود إلى الأحبار، ما يفعله الأحبار والربانيون. فسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سمى تركهم لذلك صنعا، صنع فعل. وكذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكر القرآن قال إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فذمهم على الهجر، والهجر هو ترك قراءة القرآن والعمل بالقرآن، كل هذا داخل في معنى الهجر. وأما من السنة فأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فجعل كف الأذى عن الناس جعله إسلاما. وأما اللغة فنص عليه جماعة من أهل اللغة واستشهدوا على ذلك بقول بعض الصحابة فإن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لإن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل. فسموا تركهم لبناء المسجد والمشاركة فيه سموه عملا مضللا، وهؤلاء هم الصحابة احتجوا بلغتهم وعرفوا الناس بلغة العرب. فاللغة والقرآن والسنة كلها تدل على أن الترك نوع من أنواع الفعل. له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شربنا الخيط ذكاة فضلما، وعمد الرسم شهادة وما، عطل ناظر وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدر المأخذا، وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم. هذه مسائل فرعية مبنية على أن الترك نوع من أنواع الفعل، هذه فروع فقهية بناها الفقهاء على قاعدة الترك نوع من أنواع الفعل، وذكر أنها ذكرت في المنهج، يعني ذكرت في المنهج المنتخب للزقاق من علماء المالكية علماء القرن العاشر، له كتاب مشهور في القواعد الفقهية المنهج المنتخب، فذكر فيه هذه الفروع وبناها على هذه المسألة الأصولية، وهي أن الترك نوع من أنواع الفعل. وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب، يعني مثل الإنسان الذي كان عنده فضل من الماء وطلبه شخص مضطر فمنعه هذا الماء حتى هلك حتى مات، فعلى أن الفعل على أن الترك فعل فعليه الضمان، وعلى أن الترك ليس فعلا لا ضمان عليه. كذلك أو خيط، يعني إنسان أصيب بجرح شديد بجائفة كما يقول الفقهاء احتاج إلى الخيط لخياطة هذا الجرح، وملكه إنسان وكان زائدا عن حاجته الضرورية فمنعه إياه حتى مات، وعلى أن الترك فعل عليه الضمان أيضا. كذلك الذكاة، إذا مر الإنسان بشاة في بعض المسلمين وقد أصيبت مقاتلها وكان قادرا على تذكيتها فلم يفعل حتى ماتت، فعلى أن الترك نوع من أنواع الفعل عليه الضمان أيضا. كذلك فضل ماء، إنسان عنده ماء زائد صاحب مزرعة وصاحبه وجاره طلب منه أن يعينه بهذا الماء لعدم وجود الماء عنده وكان هذا الماء فاضلا عن حاجته فمنعه إياه حتى هلك زرع جاره، فعلى أن ترك فعل عليه الضمان. كذلك وعمد، إنسان كان عنده جدار يريد أن ينهد، احتاج وطلب من جاره لعمود يثبت به هذا الجدار، فمنعه جاره وهو غير محتاج لهذا العمود حتى سقط، كذلك على أن الترك فعل عليه الضمان. كذلك الرسم بمعنى الوثيقة أو الصك، بمعنى أن الشخص لو كانت عنده وثيقة تثبت حقا لزيد من الناس ولم يخرج هذه الوثيقة وتركها عنده حتى ضاع حق صاحب الوثيقة، فعلى أن الترك فعل عليه أيضا الضمان. كذلك الشهادة، وكانت عنده شهادة لفلان وكتم هذه الشهادة وما أداها حتى ضاع حق زيد من الناس، فعلى أن الترك فعل عليه الضمان. وما عطل ناظر، كذلك الناظر إذا عطل ما تحته من الأموال التي وليها، مثل مال اليتيم، إذا ولي مال يتيم ثم ترك النظر فيه وترك القيام عليه حتى هلك هذا المال وتلف، فعلى أن الترك فعل عليه الضمان أيضا. كذلك ذو الرهن، الشخص إذا كان عنده رهن، كان عنده رهن لزيد من الناس ثم لم يقم بمصالح هذا الرهن حتى تلف، فكذلك على أن ترك فعل عليه الضمان. مفرط في العلف، كذلك إنسان لو كانت عنده بهائم وأنعام لزيد من الناس وضعت عنده إما أمانة أو وديعة وترك علفها ما أطعمها ولا سقاها إلى أن ماتت، فعلى أن ترك فعل عليه أيضا الضمان. وكالتي ردت بعيب وعاد وليها، كذلك المرأة إذا كانت معيبة عندها عيب من العيوب المؤثرة في النكاح مثل البرص أو نحو ذلك وزوجها وليها وهي ساكتة، يعني ما أخبرت بعيبها حتى زوجها وليها ثم أفلس هذا الولي، فهل يرجع الزوج على المرأة بالتعويض أو لا؟ فعلى أن الترك فعل له أن يرجع على هذه المرأة بالمال الذي ذهب عليه وشبهها مما عليه، يعني مسائل كثيرة داخلة في هذا الباب، منها الطبيب مثلا، الطبيب إذا رأى مريضا وترك علاجه حتى مات، وكذلك على أن الترك فعل عليه الدية كما نص عليه ابن حزم وغيره. فهذه كلها مسائل فقهية وفروع فقهية مبنية على قاعدة هل الترك فعل أو لا. فمن قال الترك نوع من أنواع الفعل ومذهب الجمهور فيلزم الضمان في كل هذه الصور، وعلى أن الترك لا يعتبر فعلا فلا ضمان فيه. ثم قال رحمه الله: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد للإلزام يستمر حال التلفز وقوم قرن. الأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام، بمعنى أن الخطاب التكليفي سواء كان أمرا نهيا، هذا الخطاب التكليفي قبل دخول وقت الفعل فائدته الإعلام، فائدته الإعلام بمعنى إعلام المكلف بالعمل الواجب عليه، وأنه إذا جاء الوقت الفلاني فيجب عليه ذلك، ويجب على هذا المكلف أن يعتقد وجوب هذا الفعل عليه وثبوت هذا التكليف في حقه قبل دخول الوقت. فالخطاب هذا إذن قبل دخول الوقت لا يقصد به الإتيان بالفعل، وإنما يقصد به الإعلام، الإعلام بمعنى إخبار هذا المكلف بالحكم التكليفي ووجوب اعتقاد هذا التكليف والأخذ بمضمونه حتى يأتي وقت العمل المباشر. وبعد للإلزام يستمر، يعني بعد دخول الوقت يتعلق هنا الخطاب بالمكلف على وجه الإلزام، بمعنى الإلزام بالإتيان بالفعل. فإذا دخل الوقت، يعني قبل مثلا مجيء الحج مثلا، ولله على الناس حج البيت، فنحن الآن أثر هذا الخطاب فينا هو الإعلام، بمعنى العلم بوجوب هذه الفريضة ووجوب اعتقادها بالنسبة لنا. لكن إذا جاء وقت الحج جاء يوم التروية فهنا الخطاب تكون ثمرته في الإلزام بالفعل ومباشرة الفعل والإتيان به. طيب هل ينقطع بمجرد دخول الوقت ينقطع الخطاب أو يستمر؟ المؤلف يقول وبعد للإلزام يستمر، يعني الخطاب التكليفي يتعلق بمجرد دخول الوقت بالمكلف على وجه الإلزام ولا ينقطع بمجرد المباشرة ودخول الوقت، ولكنه يستمر مع المكلفين حتى نهاية الفعل. فإذا دخل وقت الصلاة صار المكلف ملزما بالإتيان بهذه الصلاة، لكن الخطاب لا ينقطع بمجرد الشروع في الصلاة، لكن يستمر معك حتى الانتهاء من الفعل. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. حال التلبس وقوم فروا، يعني أن هذا التكليف يستمر حال تلبس الفعل حتى الانتهاء منه. وقوم فروا، يعني بعض العلماء فروا من هذا القول ولم يقولوا فيه، منهم إمام الحرمين الغزالي رحمه الله، فقالوا لا، الخطاب لا يستمر مع المكلف وإنما ينقطع بمجرد المباشرة في الفعل. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن التكليف يستمر فسيكون هذا من باب تحصيل الحاصل، اللي هو مخاطب بالفعل وقد فعله باشر بالفعل، فالقول باستمرار هذا الخطاب هذا يلزم عليه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. الجمهور قالوا لا، الخطاب هذا يستمر ولا ينقطع بالمباشرة بدليل الإجماع على أن هذا المصلي الذي دخل في الصلاة وباشرها على وجه صحيح ولكنه في الركعة الأخيرة أفسدها بترك ركن من الأركان أو بأي صورة من الصور، فهل يجب عليه القضاء ولا ما يجب؟ يجب عليه القضاء. ولو قلنا بأن الخطاب ينقطع بمجرد المباشرة لما وجب عليه إلا القضاء، لأنه باشر هو الفعل على وجه صحيح. فهذا يدل على ما ذكره الجمهور من أن الخطاب لا ينقطع بمجرد المباشرة ولكن حتى ينتهي المكلف من الفعل، فإذا انتهى وأتى به صحيحا على وجه شرعي عند ذلك انقطع. وفائدة هذا سيظهر وسيأتي فيما بعد. وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا، فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم. يعني أن التكليف كما عرفنا قبل قليل يتعلق بالمكلف على وجه الإلزام والمباشر الفعل عند دخول الوقت لا قبله، وما دام أنه لا يكون لازما قبل دخول الوقت يلزم على هذا أن المكلف لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل قبل الوقت، وإذا فعله لا يجزئه ولا تبرأ به ذمته. لماذا؟ لما قلنا بأن الخطاب قبل الوقت هو لإيش؟ للإعلام لا للإلزام، ولا يكون للإلزام والمباشرة إلا عند دخول الوقت. فبناء على هذا لا يجوز للمكلف أن يأتي بهذا الفعل قبل وقته، وإذا أتى به وفعله فإنه لا يجزئه ولا تبرأ به الذمة ولا يسقط عنه الخطاب، لأنه أتى بغير الواجب الذي أمر به. هو أمر بهذا الفعل ولكن أمر بأمر ثاني وهو إيقاع هذا الفعل في هذا الزمن المعين، فأمر بإقامة الصلاة ولكن في هذا الزمن المعين، فلو صلى قبل الوقت فهو لم يأتي بالفعل الواجب الذي أمر به، ولهذا تظل ذمته مشغولة بهذا الخطاب الشرعي والتكليف الشرعي. فليس يجزي من له يقدم، يعني لو قدمه وفعله قبل الوقت فلا يجزي لا تبرأ به منه، ولا عليه دون حضر يقدمه، يعني لا يجوز له أن يقدم عليه قبل الوقت ولكن عند دخول الوقت. ثم قال وذا التعبد، يعني هذا الحكم وهو عدم جواز الإقدام على الفعل قبل الوقت وعدم الإجزاء، هذا إنما يختص بالعبادات المحضة، بالعبادات المحضة يعني بالأفعال التعبدية المحضة التي ليست فيها شائبة المعقولية كما يقال. والمحققون من العلماء يقولون وكذلك الأعمال التي غلبت فيها شائبة التعبد، يعني هي ملحقة بها. والأعمال التعبدية المحضة بمعنى غير معقولة المعنى، هذه الأعمال هي الأعمال التي حكمنا عليها قبل قليل بأنها لا يجوز الإقدام عليها قبل الوقت، وإذا فعلها الإنسان فلا تجزئه أو فلا يجزئه ذلك فعل، مثل الصلوات. فالصلاة هي أفعال تعبدية محضة، من صلى قبل الوقت عامدا فقد أثم بهذا ولا تبرأ ذمته بها. وذا التعبد وما تمحض للفعل، هكذا يعني سمعناه من مشايخنا، وهكذا في الشروح وفي النسخ. لكن في نظري أن الأحسن والأوفق بما يذكره الأصوليون في كتب الأصول أن يقال وذا التعبد وما تمحض للعقل، فالتقديم فيه انتظر، تمحض للعقل فالتقديم فيه انتظر، يعني أن هذا الحكم الذي ذكرناه هو في الأفعال التعبدية. أما الأفعال المعقولة المعنى، يعني الأفعال غير التعبدية المعقولة المعنى، فهذه الأفعال ارتضى العلماء تقديمها على الوقت. إذا التعبد وما تمحض للفعل أو للعقل فالتقديم فيه مرتضى، يعني التقديم فيه جائز عند العلماء، مثل قالوا رد الأمانات إلى أصحابها وإرجاع المنصوبات إلى أهلها، فهذه الأمور هي من الأفعال المعقولة المعنى، ليست من أفعال التعبد، وهي أفعال معقولة المعنى محضا، يعني ما فيها شائبة التعبد. مثل هذه الأفعال يجوز تقديمها قبل الوقت، ليش؟ لأن المقصود يتحقق بدون التعلق بالوقت ولا بالنية ولا بغيره، المقصود من هذا الفعل يتحقق بمجرد الفعل، المقصود هو أن ترد هذه الأموال إلى أصحابها، وهذا المعنى حاصل بمجرد الرد سواء كان قبل الوقت أم بعد الوقت. فمثل هذه الأفعال يجوز يعني تقديمها قبل الوقت. الإنسان مثلا إذا كان في ذمته دين لزيد من الناس ويحل هذا الدين في أول محرم القادم، ثم أراد أن يدفع هذا الدين أو القرض الآن في هذا الوقت، فلا حرج عليه في ذلك من الناحية الشرعية. وذا التعبد وما تمحض للفعل أو للعقل فالتقديم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه قلت دون نص فالجد، بمعنى أن الأفعال المعلقة بوقت إذا كانت أفعال فيها شائبة التعبد وفيها شائبة المعقولية، يعني هي تشبه الأفعال التعبدية من جهة وتشبه الأفعال المعقولة المعنى من جهة أخرى، فهذه الأفعال وقع فيها الخلاف بين العلماء، هل يجوز فيها التقديم قبل الوقت أو لا يجوز؟ والسبب في هذا الخلاف هو التردد بين الفعلين الأولين، فمن أجاز التقديم غلب شائبة إيش؟ شائبة المعقولية، ومن منع التقديم غلب شائبة التعبد. إذن الأفعال ثلاثة أقسام، هناك أفعال تعبدية، وهناك أفعال معقولة المعنى، وهناك أفعال مشترك يعني فيها شائبة التعبد وفيها شائبة معقولية المعنى. هذا النوع الثاني الثالث وقع فيه الخلاف، مثل الزكاة، مثل الزكاة اختلف العلماء هل يجوز تقديمه قبل حولان الحول وبعد ملك النصاب أو لا، وبعد ملك النصاب، ثم قبل ملك النصاب فعند الجميع لا يجوز، لكن بعد أن ملك النصاب وقبل أن يحول عليه الحول، حولان الحول مثلا في رمضان القادم، هل يجوز أن يخرج الزكاة الآن أو لا يجوز؟ فالجمهور قال يجوز، جمهور الفقهاء يجوز عندهم التعجيل والتقديم، تغليبا لمعقولية المعنى، بمعنى أن الزكاة وإن كانت فيه معاني تعبدية لكنها من بعض النواحي هي معقولة المعنى، وهو أن المعنى المقصود من إخراج الزكاة هو سد حاجات الفقراء، سد حاجات الفقراء، وهذا أمر معقول المعنى، وهذه الحاجة يمكن أن تسد الآن ويمكن أن تسد بعد حول، والشرع إنما يعني اشترط للحول نظرا لمصلحة المزكي نفسه، ولكن لو أن المزكي رضي بهذا وأراد أن يعجل هذا الحق وأن يسد حاجات الفقراء قبل مجيء الوقت فهو بمثابة صاحب الدين الذي عجل الدين الذي تنشد، فالمقصود قد تحقق وهو سد حاجات الفقراء، فجوزوا تعجيل الزكاة قبل حولان الحول بهذا المعنى. وبعض الفقهاء منهم المالكية وآخر داود الظاهري وغيره قالوا لا يجوز، لا يجوز التقريب، وهؤلاء غلبوا شائبة التعبد، لأن الزكاة وإن كانت معقولة المعنى لكن فيها شيء من التعبد، كما لو نظرنا مثلا إلى المقادير والأنصباء والجزء الذي يخرجه المزكي، يعني لماذا حدد الشرع 20 مثقالا لوجوب الزكاة في الذهب؟ الله أعلم، ليش ما خلاها 21؟ لما خلاها 19؟ نقول الله أعلم، لم نطلع على سر هذا. لماذا جعل الله النصاب في الغنم 40 شاة؟ لما خلاها 30؟ طيب 39 وهي قريبة منه، لم يجعلها شرع معيار، ومع هذا صاحب 40 شاة يخرج إيش؟ شاة واحدة، وصاحب 120 يخرج شاة واحدة. يعني هذا في القياس، القياس العقلي مستغرب، يعني هذا يعني لما كثر ماله ناسب أن نقول يعني نزيد عليه المقدار الذي يخرجه، دم 400 120 هي 43، يقول له 3 أشياء، يعني واخذنا المسألة بالقياس العقلي، لكن الشرع لا، سوى بين صاحب 40 وسوى بين صاحب 120، ما أوجب عليه من شاة واحدة، فهذا شيء من التعبد، يعني لم ندرك معناه، فبعض الفقهاء غلب هذا الجانب، جانب التعبدي في هذه المسألة، فمنع من تقديم الزكاة وجعلها مثل الصلاة. ولهذا الإمام ابن رشد في الحفيد صاحب البداية ذات المجتهد لما ذكر مسألة تعجيل الزكاة قال: وسبب الخلاف، وهو دائما يعنى بتحديد سبب الخلاف في المسألة، وسبب الخلاف هل الزكاة عبادة أو حق للمساكين، سبب الخلاف هل الزكاة عبادة فلا يجوز تقديمها قبل الوقت أو حق للمساكين فيجوز، وهذا يعني السبب هو سبب الخلاف في أكثر المسائل التي تقع بين الفقهاء، بمعنى أن المسألة تكون مترددة بين طرفين واضحين في النفي أو الإثبات، فيختلف العلماء هل هذا الوسط المتشابه نلحقه بالطرف الأول أو نلحقه بالطرف الثاني، فيقع الخلاف بسبب هذا الأمر، وهذا الأمر يعني كما ترون يعني أمر تقديري ونسبي، يعني ليس الاجتهاد فيه أو الصواب فيه مضمونا، بل الشيء الواحد أحيانا في بعض الصور يكون أشبه بالطرف الأول، وفي بعض الصور الأخرى يكون أشبه بالطرف الثاني. ثم قال: دون نص قد جلي، يعني هذا الخلاف في هذه الصورة الثالثة الذي وقع بين الفقهاء، هذا الخلاف محله إذا لم يرد النص، أما إذا ورد النص بجواز التعجيل فيه فلا إشكال عند الجميع ولا خلاف بالأخر بهذا النص، وهذا مستدل به الجمهور في مسألة تعجيل الزكاة، ومقابل ثبت في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة عامين، أخذ من العباس زكاة عامين، والأصل في التكاليف العموم، الأصل في التكاليف العموم، بمعنى أنه ما يختص هذا بالعباس، ما نقول هذا خاص بالعباس فلا يشمل غيره، الأصل عندنا أن ما ثبت لبعض المكلفين ثبت للآخرين حتى يثبت دليل التخصيص. الوضوء مثلا، الوضوء أيضا فيه شائبة، والتعبد وفيه شائبة المعقولين، وهو من ناحية ما يحصل للإنسان من طهارة ونظافة هو إيش؟ فعل معقول المعنى، ولهذا الطهارة في اللغة هي النظافة، يعني حتى المادة اللغوية تدل على هذا المعنى. لكن من ناحية بعض تفاصيل أحكام الوضوء يقع أو تقع شائبة التعبد فيه، من ناحية مثلا غسل الأعضاء محدودة دون غيره، لماذا خص الشرع يعني الوضوء بهذه الأعضاء دون غيره؟ ثم الشخص يتوضأ ويغسل هذه الأعضاء غسلا كاملا، وبعد الانتهاء من الوضوء خرج منه ريح، انتقض وضوءه ولا لا؟ انتقض الوضوء، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يغسل الأعضاء نفسها التي لم تجف إلى الآن، هذه شائبة تعبد. ولهذا يعني اختلف العلماء في مثل هذه الأفعال، لكن في الوضوء لما ورد النص به لم يختلف، في قضية التعجيل لم يختلفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا الصلوات الخمس بوضوء واحد، فيكون وضوءه للثانية قبل الوقت، هذا محل إجماع بين العلماء. لكن الحنفية لاحظوا هذا المعنى في غير التعجيل، لاحظوه في قضية النية، هل تشترط النية في الوضوء ولا لا؟ الحنفية لاحظوا مطرف معقولية المعنى، وقالوا الوضوء في يعني الوضوء في هذه المسألة معقول المعنى، هو مثل إزالة النجاسة، كما أن إزالة النجاسة بالماء لا يتوقف على نية، قالوا كذلك الوضوء، لأن المقصود به النظافة، والنظافة حاصلة بمجرد استعمال الماء على هذه الأعضاء ولا يتوقف على النية. الجمهور لاحظوا شائبة التعبد، قالوا لا، الوضوء وإن كان فيه نظافة لكن فيه شائبة التعبد، فلهذا لا بد من النية فيها، لا بد من النية فيه. فالخلاصة أن النص إذا ثبت في هذه الأفعال المترددة بين النوعين فلا خلاف بين العلماء في جواز التقديم في هذه الحالة، هذا معنى قوله وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد يريد. وقال إن الأمر لا يوجه إلا لذا تلبس منتبه، يعني أن بعض المنتبهين أو الفطنين والأذكياء من الأصوليين تنبهوا في هذه المسألة لمعنى، فقالوا بأن الأمر أو الخطاب لا يتوجه للمكلف إلا عند التلبس بالفعل، إلا عند التلبس يعني عند مباشرة الفعل، عندما يبتدئ الإنسان هذا الفعل عند ذلك يتوجه في حقه الخطاب، وهو يشير بهذا إلى ما ذكره الإمام الرازي وابن السبكي جماعة من الأصوليين، فقالوا بأن الخطاب لا يتوجه للمكلف، خطاب بالإلزام لا يتوجه للمكلف إلا عند مباشرة الفعل وليس عند دخول الوقت. عرفنا سابقا أنه إذا دخل الوقت يتوجه الخطاب بالإلزام، لكن بعض الأصوليين تنبه لمعنى سيذكر بعد قليل، تنبه لمعنى وقال بأن الخطاب لا يتوجه للإلزام عند دخول الوقت ولكن عند مباشرة الفعل، وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس. طيب، اعترض الجمهور على هؤلاء الفطنين والمنتبهين، اعترضوا على هذا القول فقالوا هذا القول يلزم عليه لازم فاسد، واللازم الفاسد يدل على فساد القول. قالوا ايش اللازم الفاسد؟ قالوا لهم يلزم على قولكم بان الخطاب بالالزام لا يتوجه الا عند المباشره ان المكلف لا يجب عليه الفعل قبل المباشره، قبل المباشره التلبس بالفعل لا يجب عليه، لان الوجوب هذا ماخوذ من ايش؟ من الخطاب نفسه وتعلقه بالمكلف. فإذا قلتم بأنه لا يتعلق إلا عند المباشرة، طيب معناه أنه قبل المباشرة لم يكن مطالبا بالإتيان بالفعل، وبالتالي تسقط الواجبات ولا تكون واجبة في حقه، وهذا لازم فاسد. انتبه هؤلاء لهذا الاعتراض، ولهذا قالوا فاللوم قبله على التلبس بالكف. هذول قالوا لا، هو كونه ملوما قبل التلبس بالفعل هذا ليس بسبب تعلق الخطاب به، وليس بسبب توجه الأمر إليه، ولكن بسبب تلبسه بالكف، والكف ضد إيش؟ ضد الأمر. الأمر بالشيء نهي عن إيش؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب، فهؤلاء لما تلبسوا بالضد قبل الفعل توجه في حقهم اللوم. المتفقون أن هذا الشخص يعني إذا لم يفعل هذا الفعل أنه يلام شرعا ويعاقب على، لأنه فعل واجب ما فعله. طيب هذا اللوم والعقاب على أي شيء؟ جمهور يقولون على مخالفة الأمر الذي يتوجه إليه عند دخول الوقت. هؤلاء قالوا لا، هذا العقاب وهذا اللوم إنما هو بسبب التلبس بضد الأمر، والأمر فيه الفعل فضده هنا عدم الفعل، وهي من أدق الأسس. الإمام القرافي يقول هذه من أدق وأغمض المسائل، لكن الجمهور أيضا قالوا هذا الجواب غير سديد. إيش أنتم تقولون أن السبب في اللوم هو إيش؟ هو أنه خالف النهي. طيب النهي هذا من فين جبتون؟ هو خالف النهي فلهذا عوقب تقولون. طيب النهي هذا من فين جاء؟ ها؟ قالوا أخذ من قاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن إيش؟ عن ضده. طيب الجمهور قال يعني النهي هذا عن الضد لا يثبت إلا إذا وجد الأمر. طيب الأمر بشيء نهي عن ضده معناه أن النهي هنا فرع عن إيش؟ عن الأمر، وأنتم ما أثبتتم الأصل فكيف تثبتون الفرع الناشئ عنه؟ واضح. الجمهور قالوا هذا يعني التعلل يعني غير متجه في هذه المسألة. والسبب الذي دفع هؤلاء إلى هذا القول هو يعني قولهم في مسألة كلامية بأن العرض لا يبقى زمانين، العرض لا يبقى زمانين. عندنا جوهر وعندنا عرض، العرض هو الشيء الذي لا يقوم بنفسه، فيقولون العرض لا يبقى زمان بمعنى أنه يفنى، العرض يفنى بانتهاء الزمن الأول، وما بعد ذلك فهو تجدد لأمثال هذا العرض وليس هو في نفسه. ولما كانت الاستطاعة والقدرة هذه الأمور لما كانت من الأعراض فلا تبقى زمانين، وبالتالي فلا يمكن أن نقول بأنه كان يعني مستطيعا ومكلفا في قبل الوقت ثم بقيت هذه الاستطاعة إلى أن جاء وقت مباشرة. هم يقولون لا يكون مستطيعا إلا عند المباشرة، لا يكون العبد مستطيعا إلا عند المباشرة، وسنشير على هذا إلى هذا المعنى أيضا في مسألة ستأتي بإذن الله تعالى. لكن هنا يرى هؤلاء بأن الاستطاعة والقدرة هذه من الأعراض، والأعراض لا تبقى زمانين، فإذا القدرة والاستطاعة الموجودة قبل الوقت هي غير القدرة والاستطاعة التي وجدت عند الوقت. وبناء على ذلك قالوا هذا القول. والواقع أن كما يقول المحققون من العلماء أن القدرة توجد قبل الوقت، لأن القدرة بمعنى سلامة الجوارح وبمعنى انتفاء الموانع هذا أمر بالمشاهدة وبالعيان وبالإحساس، موجود حتى قبل الفعل، موجود حتى قبل الفعل. فالإنسان قبل دخول وقت الصلاة هو سليم الجوارح والموانع منتفية ويستطيع أن يقوم فيصلي هذه الصلاة، فالاستطاعة موجودة قبل مباشرة الفعل. وبالتالي فهذا الخطاب متوجه للمكلف بمجرد دخول الوقت وقبل مباشرة الفعل. وأما قولهم بأن العرض لا يبقى زمانين فهذا غير صحيح. طيب وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل، وهي في فرض الكفاية. هذه إشارة إلى ثمرة الخلاف ليس في هذه المسألة التي ذكرت قبل قليل، ولكن في مسألة سابقة قبل أبيات، وهي في قوله وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقبول الطلب. يعني هناك ذكر الخلاف في أنه الخطاب هل ينقطع بمجرد مباشرة الفعل والابتداء فيه أو يستمر حتى نهاية الفعل. ينبني على هذا الخلاف في المسألة الخلاف في فرض الكفاية، هل ينقطع فرض الكفاية، هل ينقطع به الخطاب عن الأمة كلها بمجرد مباشرة البعض، أو يتوقف على انتهاء هذا البعض من الفعل وتحقق المصلحة لذلك. فإذا قلنا بأن الخطاب ينقطع بمجرد المباشرة يلزم أن نقول بأن فرض الكفاية يسقط الخطاب فيه بمجرد مباشرة البعض له. ولكن على مذهب الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله بأن الخطاب لا ينقطع بمجرد المباشرة ويستمر، وبناء على هذا الفرض الكفائي أيضا لا يسقط الخطاب فيه والتكليف لا يسقط بمجرد مباشرة البعض لهذا فرض الكفائي، ولكن يتوقف على انتهاء هؤلاء وتمام الفعل، وليس هذا بحسب بل تحقق المصلحة بذلك. يعني لو قام البعض وأتم الفعل لكن ما تحققت المصلحة بفعل البعض فالفرض الكفائي يعم الجميع والمؤاخذة يعم الجميع، لأن فرض الكفائي هو مثل الفرض العيني في تعلقه بجميع المكلفين، لا يختلف في هذا. فروض الكفائية يخاطب بها كل فرد من أفراد الأمة، والدليل على هذا أن العلماء اتفقوا على أن الفرض الكفائي لو تركه الجميع أثم الجميع، لو فعله البعض ولم تتحقق به المصلحة أثم الجميع. فهذا يدل على أن الخطاب في الفرض الكفائي متوجه لكل أفراد الأمة، لكن الفرق أن الفرض الكفائي لو قام به البعض وتحققت به المصلحة فلا يلزم الآخرين أن يفعلوا هذا، لأن مقصود الشرع هو وجود هذه المصلحة، فمتى وجدت فلا معنى لتكليف الآخرين بها، بخلاف الفرض العين إنما لوحد فيه المصلحة في حق كل فرد من الأفراد، ولهذا أوجب عليه الحكم على الجميع. ولهذا يعني كان الأنسب بالناظم أن يقدم هذا البيت يعني عقب البيت الذي يتعلق به ولا يذكره في هذا الموضع، مع أن كلامه في يعني في نشر الذنوب يشعر أنه يعني فهم أن هذه الثمرة هي مرتبطة بالمسألة التي قبل قليل، وهي التوجه هل يكون بدخول الوقت، توجه الخطاب هل يكون بدخول الوقت أو يكون بمباشرة الفعل، وهذا الذي يعني توهمه غير صحيح. يعني هذه الثمرة هي مرتبطة بمسألة السابقة التي ذكرها، وهي مسألة سقوط الخطاب هل يسقط بالمباشرة أو بتمام الفعل. للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه فقد. هذا خلاف بين العلماء في فائدة التكليف، ما هي فائدة التكليف، ما هو المقصود بالتكليف، هل المقصود بالتكليف هو الامتثال فقط أو الامتثال والابتلاء أيضا؟ فجمهور العلماء يقولون المقصود بالتكليف هو الامتثال والابتلاء، يعني أحيانا قد يكون مقصود الشارع من هذا التكليف أن يمتثل المكلف، أحيانا لا يكون مقصوده الامتثال لكن مقصوده الابتلاء، يعني امتحان هذا المكلف هل يكون عنده الاستعداد للتنفيذ أو يظهر علامات الإعراض والرد. وذهب بعض العلماء منهم المعتزلة إلى أن فائدة التكليف محصورة في الامتثال فقط، والذي يرجح قول الجمهور قصة إبراهيم عليه السلام وأمر الله تعالى له بذبح ولده إسماعيل، فالله تعالى أمره بهذا التكليف، والله تعالى يعلم أنه يعني لا يقصد به التنفيذ والتطبيق والامتثال، ولكن كان المقصود به ابتلاء إبراهيم عليه السلام، فليظهر مقدمات الامتثال لهذا التكليف وبذلك يكون قد قدم حب الله سبحانه وتعالى على حب الولد، أو يغلبه حب الولد فيقدمه على أمر الله. ولهذا قال الله في نهاية قصته: إن هذا لهو البلاء المبين، فأشار إلى أن المقصود بذلك هو الابتلاء. إذن التكليف لا يقصد به الامتثال فقط، صحيح أن الامتثال هو الغالب على التكاليف مقصود بها، لكن قد يكون التكليف أحيانا بقصد الابتلاء والامتحان للمكلف، هل يظهر عزمه على الفعل ويأخذ بمقدمات الامتثال ويؤجر على ذلك، أو يظهر آثار العناد والرفض والمخالفة. للامتثال كلف الرقيب، الرقيب هو الله سبحانه وتعالى، كان الله على كل شيء رقيبا، فموجب تمكنا مصيبا، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن على الفقد. يعني ينبني على هذا الخلاف في المقصود بالتكليف، ينبني عليه اشتراط التمكن من الفعل في التكليف. هل يشترط في التكليف أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه، بمعنى أن المكلف يمكن من فعله، أو لا يشترط فيه ذلك؟ فإذا قلنا بأن المقصود بالتكليف هو الابتلاء والامتثال، فلا يشترط التمكن من الفعل بالتكليف، يعني يصح أن يكلف بأمر يعلم المكلف أنه لن يتمكن هذا المكلف من فعله بسبب من الأسباب. وإذا قلنا بأن التكليف محصور في الامتثال فقط، فلا يعني يشترط في التكليف شرط التمكن من الفعل، لأن الامتثال لا يقع إلا بحال، أو بينه والابتلاء تردد، وبينه وبين الابتلاء الأصل المتفق عليه أن يعاد الخافض عند العطف على المجرور، هذا هو الأصل المتفق عليه، ولكنه يعني ليس واجبا عند الكوفيين والمحققين من العلماء كابن مالك رحمه الله، وليس عندي لازما إذ أتى أو حيث أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، يعني لا يلزم إعادة الخاطب عند العطف على المخفوض، إلا في الأصل أن يقال أو بينه وبين الابتلاء، لكن مشى هنا على طريقة الكوفي شرط تمكن عليهم فقد عليه تكليف يجوز ويقع في علم أو مع علم من أمر بالذي امتلأ، في علم من أمرك المأموري في المذهب المحقق المنصور، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر، هكذا في هذه النسخة، في بعض النسخ أمر بفتح الهمز وهو الأحسن عندي، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم أمرك المأموري في المذهب المحقق المنصور. يعني ينبني على هذا الخلاف الذي سبق ذكره قبل قليل، وهو الخلاف في فائدة التكليف، هل هو الامتثال أو الامتثال والابتلاء، ينبني عليه الخلاف في مسألة أصولية، وهي هل يجوز أن يكلف المكلف، هل يجوز أن يؤمر المكلف بأمر يعلم الآمر وحده، أو الآمر والمأمور أيضا أن المكلف لن يتمكن الاتيان بالفعل، يعني سواء كان العلم بعدم التمكن مخصوصا بالآمر وحده، أو معلوما عند الآمر والمأمور أيضا، عند الآمر وحده كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فالله تعالى كان يعلم أن إبراهيم لن يتمكن من تنفيذ هذا الفعل الذي أمره، ومع هذا أمره وكلفه واستجاب له إبراهيم. والصورة الثانية أن يعلم الآمر والمأمور، يعلم المأمور نفسه أنه لن يتمكن من أداء هذا الفعل، فهل يصح التكليف في هذه الحالة أو لا؟ إن قلنا بأن التكليف يراد به الابتلاء أحيانا يصح، لأن المقصود هنا يكون هو إيش؟ هو الابتلاء، هل يعزم الإنسان على الامتثال، أن يظهر آثار الاستجابة لهذا التكليف، أو يظهر آثار المعاندة والخلاف. فالجمهور على هذا، على أنه يعني لا يشترط يعني أن في هذا التكليف لا يشترط التمكن من الفعل، سواء علمه الآمر وحده أم الآمر والمأمور. طبعا في حالة العلم الآمر والمأمور يعني يكون الخلاف أقوى. لماذا؟ لأن يعني حتى الابتلاء نازع فيه بعض العلماء، قالوا حتى الابتلاء لا يتحقق فيه في هذه الصورة، يعني إذا المأمور هو عارف إنه ما هو المقصود به الابتلاء، وإنما المقصود به الابتلاء هل يظهر العزم على كذا. هو إذا عرف أنه لن يتمكن فلن يعزم، فجعلوا العزم هذا تابعا للعلم بالتمكن. لكن الجمهور قالوا لا، يعني حتى في هذه الحالة هو يمكن أن يعزم على الفعل على تقدير الإمكان، يعني على فرض أنه تمكن، لو تمكنت من هذا الفعل لفعلت. من الأصحاب الأعذار الذين حكى الله سبحانه وتعالى قصتهم في كتابه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرفوكم بالأجر، إن بالمدينة أقواما حبسهم العذر. فهؤلاء عزموا على الجهاد ولكن على تقدير الإمكان، إنه لو تمكنوا من الفعل لفعلوا، فالله تعالى يعني أثنى عليهم وأثبت لهم الأجر أيضا في مقابل هذا العزم على الفعل، مع أنه فيهم أصحاب أعذار، أعمى والأعرج وغيره، عليه تكليف يجوز ويصح مع علمي من أمر بالذي امتنع، في علمي من أمرك المأمور في المذهب المحقق المنصوص فيه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.